بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن الإيجاز والإطناب. الإيجاز والإطناب، هذا الباب عظيم جدا، هذا الباب عظيم جدا، حتى أن بعض البلاغيين حصر البلاغة فيه. يعني كما قلنا في باب الفصل والوصل، ألم نقل لكم أن بعض البلاغيين من شدة أهمية هذا الباب قصر علم البلاغة على باب الفصل والوصل، فقال: من أتقن باب الفصل والوصل فقد أتقن البلاغة. هذا الباب كذلك قيل فيه ذلك، فقيل إن من ضبط وأتقن باب الإيجاز والإطناب فقد أتقن البلاغة. يعني البلاغة ما هي؟ البلاغة هي فهمك للإيجاز والإطناب. لذلك قال البرقوقي رحمه الله، من كبار أدباء مصر، وهو من تلاميذ الأستاذ محمد عبده رحمه الله، المفكر المعروف. البرقوقي له شرح على تلخيص المفتاح، شرح في مجلد صغير، يقول في هذا الشرح عن هذا الباب، يقول: هو باب رفيع المنزلة شامخ الشرف، بل هو أنف البلاغة الذي تعطس منه. هو أنف البلاغة، يقول هذا الباب هو مثل الأنف للبلاغة الذي تعطس منه، ونابها الذي تفتر عنه. وقديما تكلم العلماء فيه وأفردوه بالقول والإيضاح، يعني من شدة أهمية هذا الباب أفرده العلماء بالتصنيف. يقول الناظم رحمه الله: توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطناب إن بزائد عنه. عرف الناظم رحمه الله تعالى الإيجاز وعرف الإطناب. قبل أن نشرح كلام الناظم، أريد أن أبين لكم المسألة بصفة عامة، ثم نعود إلى كلام الناظم. أنت الآن في قلبك معنى يدور في صدرك، عندك معنى من المعاني تريد أن تعبر عنه. هذا المعنى قد يكون قيام زيد، قد يكون جلوس عمر، قد يكون فلاح محمد، معنى من المعاني يجول في خاطرك تريد أن تعبر عنه بألفاظ. أنت عندك ألفاظ وعندك معاني، المعاني أين تكون؟ إما في الذهن أو في الصدر ونحو ذلك، والألفاظ ما تلفظ به من الحروف والكلمات. إن عبرت عن المعنى الذي يجول في صدرك بألفاظ مساوية للمعنى الذي في نفسك، ليس بأقل ولا بأكثر، مساوية، فهذا يقال له المساواة. هذا تركه الناظم، لم يتكلم عنه، وسنبين لماذا. إذن أنت الأمر لا يخلو، العقل يقول الأمر لا يخلو، إما أن تعبر عن المعاني التي في صدرك بألفاظ مساوية، وإما أن تعبر بألفاظ أكثر، وإما أن تعبر بألفاظ أقل. فإن عبرت عن المعنى الذي يجول في نفسك بألفاظ مساوية للمعنى الذي في نفسك، هذا يقال له عند البلاغيين المساواة. وإن جئت بألفاظ أكثر مما من المعاني التي في صدرك، هذا يقال له إطناب. وإن جئت بألفاظ أقل من المعاني التي تدور في صدرك، هذا يقال له إيجاز فقط. الناظم ماذا قال؟ تكلم عن اثنين، قال: توفية المراد، المراد يعني المعنى، المراد يعني المعنى، المعنى الذي تريده، تريد أن تعبر عنه. توفية المراد بالناقص، بالناقص يعني بالألفاظ الناقصة، بالناقص من لفظ، أي بالألفاظ الناقصة، يعني بألفاظ أقل، ماذا يقال له عند البلاغيين؟ قال: الإيجاز. الإيجاز، توفية المراد بالناقص من لفظ له، أي له، الضمير في له يعود على المراد. طيب، يعود على المراد. معنى البيت: أنك إذا عبرت عن المعنى المراد في نفسك بألفاظ أقل ناقصة، هذا يقال له إيجاز. والإطناب ما هو؟ قال الناظم: والإطناب إن بزائد عنه، أي إن عبرت عن المعاني بألفاظ زائدة عنه، أي عن المعنى المراد، فهذا يقال له إطناب، يعني إسهاب، يعني تطويل. واضح هذا؟ نعطيك مثالا، يعني ساذجا، مثال ساذج، يعني مثال سطحي جدا بسيط. يعني لو قلت أنت: أريدك الآن أن تعبر، أن تعرف بنفسك. أريدك أن تعرف بنفسك. فلو قلت أنت مثلا أنا زيد ابن عمرو، هذا مساواة، لأنك عبرت عن معنى التعريف بالنفس بألفاظ مساوية، لم تنقص ولم تزد، هذا يقال له مساواة. وأما إن عرفت عن نفسك فقلت، قلت لك عرف بنفسك فقلت زيد ابن عمرو بدون كلمة أنا، هذا ناقص ولا مش ناقص؟ هذا ناقص، هذا يقال له إيجاز. وإن قلت لك عرف بنفسك فقلت أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو، هذا إيش يقال له؟ إطناب، لأنك عبرت عن المعنى بألفاظ زائدة. واضح هذا؟ طيب، هذا باختصار شديد. نأتي الآن إلى لماذا المصنف اقتصر على الإيجاز والإطناب وسكت عن المساواة. اختلف الشراح في ذلك، منهم من قال إنه يفهم من كلامه ما دام ذكر الطرفين فمعروف أن هناك طرف وسط. طيب، يعني أنه يفهم هذا من نظمه ومن فحوى الكلام أن هناك قسمة ثالثة. ومنهم من قال إنه سكت عنه لأنه ليس من اهتمامات البلاغيين. البليغ إما أن يهتم بالإطناب وإما أن يهتم بالإيجاز، أما المساواة فلا يهتمون به كثيرا، هكذا قالوا، يعني أنه ليس مهم فلذلك تركه. واضح هذا؟ نعم. مثال المساواة، نريد أن نمثل على المساواة من القرآن. مثاله قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول العلماء إن هذه الآية قد عبرت عن هذا المعنى الذي هو أن المكر السيء لا يضر ولا يؤذي ولا يحيق إلا بأهل المكر، هذا هو المعنى، هو المعنى المراد. كيف عبر الله عنه؟ قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال العلماء هذه الآية ليست بألفاظ زائدة ولا بألفاظ ناقصة، بل هو مساو، لذلك هذا يقال له مساواة. طيب، الآن نريد أن نفصل في الإيجاز. الإيجاز على أنواع وأشكال. يقول الناظم وضربا الأولي، ضربا بالألف، ألف التثنية، ضربا الأولي، نوعاء الأولي. ما هو الأول؟ الإيجاز. يقول لك إن الإيجاز نوعان، قصر وحذف. قصر واحد وحذف اثنين، والحذف نوعان، نضع عليه ألف وباء. حذف جملة هذا ألف، أو جمل هذا باء، هذا باء، أو جزء جملة هذا جيم، أو جزء جملة هذا جيم. إذن الإيجاز على ضربين، إيجاز قصر هذا واحد، إيجاز حذف هذا اثنين. ثم إيجاز الحذف سننوعه على كم؟ على ثلاثة أنواع. النوع الأول ألف حذف جملة، اثنين حذف جمل، ثلاثة حذف جزء جملة، جزء جملة. طيب، سنمثل على كل هذه الأقسام، لكن نريد أن نختم فقط البيت. ثم قال وما يدل عليه أنواع. ما يدل عليه، الضمير في عليه يعود على إيش؟ يعود على المحذوف. يعني أنت إذا حذفت شيئا، ما الذي يدريني ما هو الشيء المحذوف؟ من الذي يبين لي الشيء المحذوف؟ قال الناظم الذي يدلك على الشيء المحذوف أنواع، أنواع، ومنها العقل. العقل، العقل هو الذي يقول لك انتبه، هناك كلمة محذوفة، هناك جملة محذوفة، هناك جزء جملة محذوفة. إذا اقتصر المؤلف على العقل، لكن هناك أيضا أشياء أخرى تدلك على المحذوف، مثل الشرع. الشرع قد يبين لك المحذوف، العقل قد يبين لك المحذوف، الحس والواقع قد يبين لك المحذوف، كما سنرى هذا الآن في الأمثلة. إذن خلاصة هذين، خلاصة هذا البيت أو البيتين، أن الإجازة نوعان، إجازة قصر وإجازة حذف، وأن إجازة الحذف ثلاث أنواع، حذف جملة، حذف جمل، حذف جزء جملة، وأن الذي يدل على الشيء المحذوف ويبين لنا وجود شيء محذوف أشياء وأنواع. اختصر الناظم على شيء واحد منها لأن المنظومة للمبتدئين، وهو العقل. نأتي الآن إلى الأمثلة والتوضيح. نأتي إلى القسم الأول وهو إجازة القصر، قصر بسكون الصاد، وبعضهم يضبطه القصر، إيجاز القصر بكسر القاف وفتح الصاد. على كل ما هو إيجاز القصر؟ هو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف، ما عندنا حذف، هو كلام موجز دون أن نحذف منه شيئا، هو هكذا وضع، هكذا كتب، هكذا أنشئ من أول مرة، لم يذكر، لا يوجد هناك كلمات حذفت، لا هو وضع من أول مرة هكذا مختصرا. هذا يقال له إيجاز إيش؟ إيجاز قصر أو إيجاز قصر. مثاله في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية تعد من قبيل الإيجاز. ما نوعها من أنواع الإيجاز؟ هي من إيجاز القصر. ما معنى إيجاز القصر؟ إيجاز القصر هو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف، بمعنى أن هذه الآية فيها إيجاز، بمعنى أن ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة جدا جدا جدا، وهذا من إعجاز القرآن، وبهذا السبب ولأسباب أخرى فاق القرآن كل الكتب وفاق كل كلام، لأنه كلام فيه إيجاز. ما معنى إيجاز؟ لفظ قليل ومعنى غزير دون حذف، لم يحذف، هو هكذا وضع من أول مرة. وهذا الذي تفنن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وأوتيت جوامع الكلم. كلامه عليه الصلاة والسلام قليل، لكن يشرحه العلماء في مجلدات. إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الذي هو في سطرين شرحه السيوطي في كتاب كامل مطبوع في 100 صفحة تقريبا أو أكثر، سماه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. وحديث 40 النووية، وقد وفقنا الله عز وجل لشرح هذا الكتاب المبارك ورفعناه كامل على القناة، هذا الكتاب كل أحاديثه من قبيل الإيجاز، عبارة عن ألفاظ قليلة ومعاني إيش؟ غزيرة جدا، وليس هناك حذف. طيب، كيف هذه الآية ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن هذه الآية اشتملت على 24 حرفا فقط، هذا عدد قليلا، 24 حرفا، مع أنه لا يوجد فيها حرف من حروف العطف، إلا أن الله عز وجل ذكر فيها الرسول، وذكر المرسل لهذا الرسول، وذكر الأقوام الذين أرسل إليهم، وذكر الرسالة التي جاء بها هذا الرسول، وذكر أوصاف هؤلاء الأربعة. من هؤلاء الأربعة؟ الرسول، المرسل، الرسالة، المرسل إليهم. أوصافهم الأربعة ذكرت في هذه الآية، مع إفادة الآية للعموم، فيها عموم الأحوال، أنه رحمة للعالمين في كل وقت وفي كل زمان ومع كل شخص، واستغراق المرسل إليهم، وخصوصية الحصر، وفيه تنكير رحمة. رحمة هنا نكرة، درسنا في باب المسند إليه أن من أغراض التنكير التعظيم، فهنا قوله رحمة هنا قصد بالتنكير التعظيم، يعني رحمة عظيمة. كل هذه المعاني عبر عنها في هذه الأربع أو خمس كلمات. يقول ابن عاشور في كتابه العظيم التحرير والتنوير، يقول: فهي تشتمل على 24 حرفا بدون حرف عطف الذي عطفت به، يعني دعك من حرف العطف الذي هو في أول آية، اتركه، نركز على الآية نفسها. وذكر فيها الرسول، أرسلناك، هذا الكاف، ومرسله، من مرسله؟ الله عز وجل. أين ذكر؟ في قوله أرسلنا، نا الفاعلين. والمرسل إليهم، العالمين، والرسالة التي هي الرحمة. وأوصاف هؤلاء الأربعة، ما هي أوصاف هؤلاء الأربعة؟ أوصافهم أن قوله نا للجمع، ففيه تعظيم، صيغة جمع، واستعمال صيغة الجمع للمفرد تفيد التعظيم، مثل ما يقول ملوك كتبنا وأرسلنا. والرسول أيضا عظيم، لأنه الذي أرسله عظيم، فأكيد سيكون عظيما، لأن الذي أرسله عظيم. وهو الله عز وجل. وطبيعي ستكون الرسالة أيضا عظيمة، لأن العظيم لا يرسل إلا رسالة عظيمة. وأيضا فيه وصف الرسالة بأنها رسالة رحمة مع العظمة. والمرسل إليهم وصفهم بأنهم من العالمين، يعني أنهم علامة على وجود الخالق. واضح هذا؟ إذن ذكر أربع أصناف، ذكر أربع أشياء: رسول، مرسل، رسالة، مرسل إليه. وأوصاف هؤلاء الأربعة أنهم كلهم أن معظمهم عظماء، يعني الله عز وجل عظيم، والرسول عظيم، والرسالة عظيمة، والمرسل إليهم أنهم يعني أنهم من العالمين. وهذا وصفهم، والعالمين بمعنى أنهم علامة على وجود الخالق. لاحظ كيف عبر عن كل هذه المعاني بألفاظ قليلة، هذا يقال له إيجاز قصر. واضح هذا؟ مثال آخر من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كم تحت هذا المعنى، كم تحت هذا الحديث المعاني؟ كثير جدا، شرحه العلماء في صفحات. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، شرحها ابن رجب في كتاب. ما ذئبان جائعان، شرحه ابن رجب في كتاب. حديث جبريل إني أخبرني عن الإسلام، شرحه ابن تيمية في كتاب. وهكذا يعني، وشرحه أحد المعاصرين عندنا هنا في أكثر من 400 صفحة. حديث جبريل أكثر من 400 صفحة. طيب، من أمثلته أيضا: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. هذا إيجاز قصر. لماذا؟ ألفاظه قليلة، معانيه كثيرة. ما هي المعاني الكثيرة تحت هذه الآية؟ هذه الآية عظيمة جدا. هذه الآية تقول: إن الإنسان المجرم الذي يريد أن يقتل، إذا علم أنه إذا قتل فإن الشريعة ستقتص منه وسيقتل، فهذا يكون رادعا له، وبالتالي ففيه من زجر له ومنع له من أن يعتدي على الناس في القتل، وفيه حياة للناس بأنه سيعيشون ولن يقتلوا. ولكم في القصاص حياة. كيف عبر عن كل هذه المعاني بثلاث كلمات أو أربع كلمات؟ واضح هذا؟ وكانت العرب في الجاهلية تقول، كانت العرب في الجاهلية تقول: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الإنسان إذا قتل فقتل، فهذا أدعى لأن ينزجر الناس عن القتل. لكن هذه العبارة القرآن أجمل منها، ليس لأننا مسلمون فقط، بل فعلا يعني العلماء في كتب البلاغة قارنوا بين هذه الآية، آية ولكم في القصاص حياة، وبين قول العرب القتل أنفى للقتل، قارنوا بينهما فوجدوا أن الآية أبلغ. أولا الآية أخصر، تلك أطول. ثانيا كلمة العرب فيها تكرار، القتل أنفى للقتل، تكرار لكلمة القتل، القرآن ما في تكرار. طيب، الآية فيها أمل، فيها تفاؤل، لما قال ولكم القصاص حياة، تلك ما فيها أمل والتفاؤل. طيب، وهكذا أوصلها القزويني في كتابه الإيضاح إلى أكثر من 10 أوجه تقريبا من وجه مفاضلة الآية على كلمة العرب هذه. على كل حال، الكلام عن الإيجاز هذا طويل جدا، لا يمكن أن ننتهي منه، نحن هنا فقط نأخذ شذرات. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الإيجاز، وهو إيجاز الحذف. ونوعنا إيجاز الحذف إلى كم؟ ثلاث أنواع: حذف جملة، حذف جمل، حذف جزء جملة. نبدأ أولا نوضح ما معنى إيجاز الحذف. واضح إيجاز الحذف، واضح خلاص. إذا فهمت إيجاز القصر، إذا فهمت إيجاز القصر، فإيجاز الحذف إيش؟ عكسه. إيجاز القصر ليس فيه حذف. إيجاز الحذف من اسمه إيجاز الحذف فيه حذف، يعني هو كان كلام طويل ثم حذف منه، اختصر. إذن هو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف. وأشار الناظم أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول: حذف جملة. حذف جملة. قبل أن أنتقل فقط معلش إلى القسم الثاني الذي هو إيجاز الحذف، أريد أن أنقل لكم كلمة لابن الأثير في كتابه المثل السائر، يبين أهمية النوع الأول الذي هو إيجاز القصر، الذي مثلنا له بقوله تعالى ولكم في الحياة في القصاص حياة. هذا النوع قلت لكم هذا نوع عظيم من أنواع البلاغة واهتم به العلماء كثيرا. يقول ابن الأثير في كتابه المثل السائر يقول عن هذا النوع: هذا النوع هو أعلى طبقات الإيجاز مكانا وأعوزها إمكانا، يعني صعب أنك تجدها، وإذا وجد في كلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاذا نادرا ويكثر ذلك في كتاب الله. واضح؟ وهذا سر تفوق القرآن على كلام البشر. طيب نكمل الآن، نأتي إلى القسم الثاني من أنواع الإيجاز وهو إيجاز الحذف. وإيجاز الحذف يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول يقول الناظم: حذف وحذف جملة. حذف جملة، حذف جملة أن تحذف جملة. مثال ذلك قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. اضرب فانفجرت، اضرب فانفجرت، كيف؟ واضح أن هناك حذف، تقدير الكلام اضرب فضرب فانفجرت، صح؟ هي لن تنفجر قبل أن يضرب. فلما كان الكلام واضح ومفهوم أن موسى امتثل للأمر فضرب، فلا داعي لذكره، سيكون حشوة. واضح هذا؟ هذا مثل أن تقول لشخص: قلت لابني افتح النافذة فدخل هواء ونسيم عليل. ايش تقدير الكلام؟ قلت لابني افتح النافذة ففتحها فدخل هواء. إذن اضرب بعصاك تقديره اضرب فضرب فانفجرت. ايش حذف؟ حذف ضرب. ضرب جملة ولا مفرد؟ جملة، لأن ضرب فعل وفيه فاعل مستتر تقديره هو، إذن هي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. حذفت هذه الجملة لماذا؟ إيجازا. ما نوع هذا الإيجاز؟ إيجاز حذف. ما نوعه من أنواع إيجاز الحذف؟ يقال له حذف جملة. ننتقل إلى النوع الثاني. النوع الثاني قال الناظم: أو جمل. يعني الآن سنحذف ثلاث جمل، أربع جمل، خمس جمل، وهذا كثير في القرآن. مثاله قوله، يكثر هذا في القصص القرآني، في القصص القرآني. يقول الله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسلون، فجأة يوسف أيها الصديق. طيب في مشهد مختفي، ما هو هذا المشهد؟ المشهد الذي لم يذكر لنا هنا في الآية، لأنه واضح ما في داعي لذكره، والعرب دائما تحذف الكلام الواضح المفهوم المعلوم، كما قال ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. دائما الكلام الذي يستغنى عنه يحذف. إذن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. طيب هو الآن يتكلم مع الملأ أو مع القوم ويقول لهم: أرسلوني إلى يوسف وأنا سأعرض عليه الرؤية كي يخبرني بالتأويل. فجأة إذا هو واقف أمام يوسف ويعرض عليه الرؤية. طيب في مشهد مختفي، تقدير الكلام أنهم وافقوا على هذه الفكرة وأرسلوه، فخرج من عندهم وذهب إلى يوسف، فلما وصل عنده عرض عليه الرؤيا. كل هذا الكلام حذف. حذف جملة ولا جمل؟ جمل، جمل. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. ننتقل إلى النوع الثالث. قال الناظم: أو جزء جملة. أن نحذف جزء جملة. ما معنى جزء جملة؟ يعني مفرد، مفرد جزء الجملة، لأن الجملة عبارة عن فعل وفاعل، فإذا حذفت الفاعل حذفت جزء، إذا حذفت الفعل حذفت جزء. طيب حذف جزء جملة هذا يكون إما أن تحذف المسند إليه وإما أن تحذف المسند. نعم. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل. طيب إيش العلاقة؟ يعني إذا كانوا قد كذبوك يا رسول الله فقد كذبوا الرسل من قبله. طيب لكن أنا ماذا أفعل؟ يعني ماذا ترشدني يا الله؟ ماذا توجهني؟ الإرشاد والتوجيه محذوف لأنه معلوم تقديره: وإن يكذبوك فاصبر، وإن يكذبوك فتحمل، وإن يكذبوك فلا تجزع. هذه الكلمة فاصبر هي التي حذفت، هذا جزء جملة. لذلك ليس الجواب فقد كذبت. نعم. مثاله أيضا حينما يقال لك: ما اسمك؟ تقول زيد، بس تقدير الكلام اسمي زيد. اسمي هنا جزء جملة وقد حذف. مثاله أيضا قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة، لا، هناك تقدير، هو ما كان يأخذ كل سفينة حرفيا، هو كان يأخذ كل سفينة صالحة، أما السفينة العطبة أو الخربة لا يأخذها. فتقدير الكلام: يأخذ كل سفينة صالحة. كلمة صالحة حذفت، هذا جزء جملة. واسأل القرية، تقديره: واسأل أهل القرية، حذفت جزء جملة. نعم. ثم أشار الناظم إلى أدلة الحذف، وقلت لكم إن الناظم اكتفى بدليل واحد. من الذي يقول لي إن هناك حذفا؟ من الذي يبين لي المحذوف؟ قال الناظم: وما يدل عليه أنواع. الذي يدلك على الشيء المحذوف أنواع، ومنها العقل. العقل هو الذي يقول لي: انتبه، هناك شيء محذوف. مثال ذلك: واسأل القرية. القرية عبارة عن إيش؟ جدران وبنيان وحيطان وطين. هل الجماد يسأل؟ واسأل القرية. القرية عبارة عن جدار، هل الجدار يسأل؟ الجدار عقلا لا يسأل. فالعقل يقول لي إن الجدار لا يسأل، والعقل يقول لي هناك شيء محذوف، تقديره: واسأل أهل القرية. واضح؟ من الذي أخبرني بالشيء المحذوف؟ العقل. إذن العقل قد يدلك على الشيء المحذوف. ومثاله أيضا في نفس الآية، نعم، والعير التي أقبلنا فيها. نعم، يعني اسأل أهل العير، لأن العير لا يسأل عقلا، والجدار لا يسأل عقلا. نعم. وله أمثلة أيضا كثيرة، هذا في القرآن كثير. ومثاله أيضا: حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة، الميتة حرام. حرام إيش؟ حرام رؤيتها، حرام لمسها، حرام شمها، حرام أكلها. لم يذكر، صح؟ محذوف. هذا المحذوف من الذي دلنا عليه؟ قالوا العقل، لأن الذوات لا يتعلق بها تحليل أو تحريم، وإنما أفعال المكلفين هي التي يتعلق بها تحليل أو تحريم. واضح؟ فيعني أنت مثلا لما نقول الخمر حرام، كيف يعني حرام؟ ما معنى حرام؟ معنى حرام شربه، ففعل المكلف هو الذي يتعلق به التحليل والتحريم. واضح هذا؟ طيب. ثم بعد ذلك، بعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن الإيجاز، انتقل إلى الكلام على الإطناب. ما هو الإطناب؟ عرفناه، هو أن تعبر عن المعاني التي تدور في نفسك بألفاظ زائدة. هذا الإطناب على أنواع، كما نوعنا الإيجاز سننوع الآن الإطناب. يقول الناظم: وجاء، أي الإطناب، للتوشيع. التوشيع هذا واحد، للتوشيع هذا واحد. ما الغرض من التوشيع؟ بالتفصيل، يعني أنه يفصل كلاما مجملا قبله. سنشرح هذا التفصيل. يعني أن الغرض من التوشيع أنه يفصل لك كلاما مجملا، عندك كلام مجمل ثم يأتي بعده كلام مفصل، هذا يقال له توشيع، سيأتي مثاله. طيب. ثان يقصد الإطناب. الأول هو إيش؟ الإيجاز، والثاني الإطناب. فثان هذا فاعل جاء، كأنه يقول وجاء الثاني الذي هو الإطناب جاء على أنواع: واحد للتوشيع، اثنين والاعتراف، ثلاثة والتذييل. رقموا هذا: التوشيع واحد، والاعتراف اثنين، والتذييل ثلاثة. هذه أنواع الإطناب الثلاثة. وقوله بالتفصيل هذا بيان لصفة التوشيع أو الغاية من التوشيع. طيب، التوشيع في اللغة، التوشيع في اللغة العربية هو لف القطن. لف القطن يقال له توشيع. طيب، وكما أن القطن إنما ينتفع به بعد جمعه ولفه، ولا ينتفع بالقطن في حالة تفريقه، فكذلك هنا في هذا المعنى الذي سنستعمله كما سترون إن شاء الله. التوشيع هو أن تذكر مثنى، أو تذكر جمعا من الجموع، ثم تفسره بمتعاطفين أو بمتعاطفات. تذكر أولا في كلامك مثنى، ثم تفسره بكلمتين متعاطفتين، أو تذكر جمعا من الجموع، جمع مذكر سالم أو جمع تكسير نحو ذلك، ثم تشرحه بمتعاطفات. هذا هو التوشيع. مثاله، وهذا غالبا تفسير يكون في ختام الكلام غالبا، مثال: قال عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي في البخاري ومسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان. هذا الآن إيش؟ المثنى. أين المثنى؟ كلمة اثنان، هذا مثنى. طيب، مثنى وعند النحويين يسمونه ملحق بالمثنى. طيب، المهم نقول مثنى الآن. ما هما هذا الاثنان؟ فصلهم لنا، بينهم لنا، وضحهم لنا. قال: حب المال وطول العمر. هذا الأسلوب يقال له توشيع، لأنه أولا ذكر لك الشيء مجملا مبهما غامضا عاما. قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، ثم تجلس أن تفكر إيش هم هذان الاثنان. واضح؟ يجعلك تسرح، إيش سيقول، ماذا سيقول. فلما يلقي عليك المعلومة تفرح بها وتتمسك بها وتستقر في صدرك. قال: حب المال وطول العمر. واضح؟ هذا مثل عندما يدخل أستاذ مثلا يقول: اللذان نجحا في هذا الامتحان طالبان، ثم يسكت. ماذا سيحصل الفصل؟ كلهم سيندمجون ويتشوقون لمعرفة من هما هذان الطالبان، ثم يفصل فيقول: محمد بن عمرو وخالد بن زيد. هذا يقال له إيش؟ توشيع. تأتي بالشيء مجملا أولا على صيغة مثنى، ثم تفصله، أو تأتي به جمع مثلا تقول: الذين نجحوا في هذا الامتحان ثلاثة طلاب، محمد وخالد وزيد. تأتي بجمع ثم تفسره. إذا هذا الأسلوب فيه تشويق أكثر مما لو ألقيت عليهم المعلومة مباشرة دون أن تستعمل أسلوب التوشيع. تخيل لو أن المعلم قال مثلا: اللذان نجح في هذا الامتحان محمد وخالد. هل هذا فيه تشويق؟ ما في شيء. فرق بين أن يقول هكذا وبين أن يقول: اللذان نجح في الامتحان طالبان محمد وزيد، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا، حب المال وطول العمر. هذا أحسن من أن يقول: يكبر ابن آدم ويكبر معه حب المال وطول العمر، هكذا مباشرة. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، أظنه سهل يعني. نعم. ومثال آخر من السنة النبوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي، نسيت اسمه الآن، أظن الأحنف بن قيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. شوف هذا الكلام كيف فيه تشويق عظيم جدا. ما ألقى عليه المعلومة مباشرة، قال له: يا فلان أنت يحب الله فيك كذا وكذا، هذا المباشر، لا، جعله يتشوق للمعلومة. قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. خصلتين، هذا المجمل المبهم، ثم فصلهما، قال: الحلم والأناة. الحلم والأناة، هذا التفصيل. واضح هذا؟ ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من... هذا كله إطناب، كله إطناب هذا. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الإطناب، وهو الاعتراض. الاعتراض أن تأتي بجملة معترضة وسط كلامك. أنت تستطيع أن تقول: قال المدير، قال المدير اجتهدوا في الدراسة. هذا كلام طبيعي. تستطيع تدخل جملة اعتراضية في وسط كلامك فتقول: قال المدير وفقه الله اجتهدوا في دراستكم. جملة وفقه، وفقه الله، هذه جملة إيش؟ معترضة. طيب، هذا يعني تذكر في كتب النحو، والجملة المعترضة عند النحويين لا محل لها من الإعراب. طيب، اتيانك بالجملة المعترضة هذا نوع من أنواع الإطناب وزيادة في الكلام، يمكن الاستغناء عنه، صح ولا لا؟ مش ضروري هو، لكنه يزيد الكلام جمالا، يزيد الكلام جمالا، ويسمى هذا بالاعتراض، وهو أن يؤتى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين من جهة المعنى تأتي بجملة أو أكثر من جملة، لكن لابد من نكتة، لابد من حكمة، ما يكون عبث يعني. نعم، مثال هذا، وهذا أمثلة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن أن أن أن أركان الإسلام خمسة. جملة رحمه الله تعالى هذه معترضة. طيب، وهذا كثير جدا. مثاله في القرآن: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أين الجملة المعترضة؟ نعم، سبحانه. جملة سبحانه جملة اعتراضية جيء بها بين الكلام لينزه الله عز وجل عما قيل. واضح هذا؟ لذلك يمكن أن يقال في غير القرآن: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذا هو المعنى، لكن جيء في جملة سبحانه لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. مثال آخر: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. جملة والله أعلم بما وضعت هذه كلها معترضة. مثال آخر: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. سبحانه معترضة. نعم، وأحيانا يكون اعتراض داخل اعتراض، وهذا عجيب، لكن يعني أنا سأذكر الآية وأنتم ارجعوا إلى الآية في المصحف أو اكتبوها أمامكم وتأملوها وحاولوا أن تكتشفوا أين الجملة المعترضة داخل جملة معترضة. كلام عادي ثم تأتي جملة معترضة ثم داخل الجملة معترضة جملة معترضة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هذه الآية هذا مثال شهير عند البلاغين. تأملوا هذه الآية، ذكرها عندك المصنف. نعم، تأملوا هذه الآية وحاولوا أن تستنبطوا منها كيفية وجود اعتراض داخل اعتراض، جملة معترضة داخل جملة معترضة. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الإطناب، وهو الذي سماه الناظم رحمه الله تعالى بالتذييل. رحمه الله تعالى، هذه جملة معترضة أيضا التي قلتها أنا في كلامي. طيب، التذييل ما هو؟ هو تعقيب جملة بجملة، هو من اسمه، هو ما اسمه تذييل، يعني يوضع في الذيل. أما الجملة المعترضة أين تأتي؟ في الحشو، حشو يعني في الوسط. طيب، التوشيع، لا، التوشيع يكون كلام مجمل في البداية ثم يفصل في النهاية. الجملة المعترضة تأتيك في الوسط، التذييل يأتيك في النهاية، في نهاية الكلام يختم به الكلام، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لغرض التوكيد. مثال ذلك: وقل جاء الحق وزهق الباطل. طيب، هذا المعنى واضح، قل جاء الحق وزهق الباطل، ثم قال إن الباطل كان زهوقا. طيب، قبل قليل قال وزهق الباطل، صح ولا لا؟ قبل قليل قال وقل جاء الحق وزهق الباطل، ثم قال إن الباطل كان زهوقا. ذيل الآية وختمها بجملة إن الباطل كان زهوقا. أليست إن الباطل كان زهوقا نفس معنى وزهق الباطل؟ صح، نفس المعنى. إذن لماذا جيء بهذا التذييل؟ لماذا ذيلت وختمت هذه الآية؟ قال العلماء: لزيادة تأكيد المعنى، من باب تأكيد المعنى أكثر. واضح؟ حتى يترسخ في تأكيد ذهوق الباطل الذي حصل بالتذيل ناسب المقام لما فيه من مزيد الزجر عنه، كما يقول صاحب كتاب مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، وكذلك تجدون هذا في حاشية الدسوقي رحمه الله تعالى. طيب، هذا النوع التذيل فيه لطيفة من اللطائف، وأحب أن أختم بها الباب، أريد أن نختم الباب بهذه اللطيفة. التذيل على نوعين، التذيل على نوعين، النوع الأول ما جرى مجرى الأمثال، والنوع الثاني أن لا يجري مجرى الأمثال. نحن عندنا في الثقافة العربية الأمثال العربية، وافق شن طبق، الطيور على أشكالها تقع، صح ولا لا؟ هذه الأمثال. القرآن اشتمل على أمثال، القرآن اشتمل على أمثال. فالعلماء يقولون هذا التذيل أحيانا يختم بجملة تجري مجرى المثل، والنوع الثاني أن تختم بجملة لا تجري مجرى المثل. طيب، فمثال ذلك أو ضابط ذلك، كيف نفرق بينهما؟ الأمثال التي نقلت عن العرب، ما الغاية منها؟ هل العرب عندما أطلقت الأمثال أرادت لهذا المثل أن يكون محصورا ومقصورا على شخص شخصين، أم أرادوا به أن يكون ثقافة عامة وعابرة للقارات وتستعمل لكل زمان ومكان ولكل حالة مشابهة لهذه القصة؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. يعني عندما قالت العرب مثلا الطيور على أشكالها تقع، هم ما أرادوا طيرا معينا ولا إنسانا معينا، أرادوا أن تستعمل هذا المثل لكل شخص، صح؟ لكل إنسان ينطبق عليه هذه الحالة. وافق شن طبقة مثلا من أمثال العرب المشهورة، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. طيب، هذا مثل، هذا هل هو وضع لأجل أن يستعمل لشخص واحد أو لموقف واحد؟ لا، هو وضع وقصد به حكما كليا، حكما كليا ينطبق على حالات وجزئيات كثيرة. فالعلماء يقولون التذييل لا يخلو من حالين: إن كان التذييل يصلح أن ينفصل عن الكلام الذي قبله بحيث يستعمل في غير هذه القصة، فهذا جرى مجرى المثل، فنستطيع أن ننزع هذه الآية ونستعملها فيما شابهها. طيب، وإن كان لا يصلح أن يفصل عما قبله، لا يصلح أن يفصل عما قبله، فهذا يقال له لم يجري مجرى المثل. مثال ذلك: وقل جاء الحق وزهق الباطل ثم قال إن الباطل كان زهوقا. الآن إن الباطل كان زهوقا، أليس هذا حكما كليا ينطبق على قصص كثيرة وأشخاص كثيرين؟ صح ولا لا؟ هو صحيح أنه تعليق على الآية التي قبلها، لكن يمكن أن تنزع أنت هذه الآية وتطبقها في موقف يحصل لك، في قصة تحصل لك، في ظالم، في في في باطل يروج له، فتقول سبحان الله إن الباطل كان زهوقا. هذا جرى مجرى إيش؟ الأمثال، لأنه يمكن أن يفصل عما قبله. واضح؟ مثال الثاني الذي لا يجري مجرى الأمثال قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ نقول هنا إذا كنت تقصد الجزاء المذكور في هذه القصة، في قصة سبأ التي هي الإغراق السيل، إذا كنت تقصد وهل نجازي إلا الكفور، أي الجزاء المعين المخصوص وهو جزاء إغراقهم بالسيل، إذا كنت تقصد هذا فهذا لا يصح أن يوصل عن الآية التي قبلها، فحينئذ تكون هذه التذيل لم يجري مجرى الأمثال، لأنه لا يمكن أن يفصل. وأما إذا كنت تقصد بقوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، أي الجزاء العام، أي أن الله عز وجل لا يجازي أحدا بصفة عامة إلا من يستحق فيجازيه بجزاء يخصه، حينئذ نستطيع أن ننتزع هذه الآية ونوظفها في قصة أخرى، فترى إنسانا مثلا عوقب فتقول سبحان الله وهل نجازي إلا الكفور، واضح؟ فاستعملتها أنت. فهذه الآية يقول العلماء تصلح للاثنين، يصلح أن تجعلها تجري مجرى الأمثال إذا نزعتها وجعلتها جزاء عاما. ويصلح أن تكون مرتبطة بالآية التي قبلها إذا جعلت الجزاء خاصا وهو العقوبة المعينة التي ذكرت في قصة سبأ. واضح هذا؟ فهذا يصلح لهذا يصلح لهذا. وقد اجتمع في آية واحدة المثالان في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. شوف التذييل الآن، أفإن مت فهم الخالدون. هذا التذييل لا يجري مجرى الأمثال لأنه لا ينفك عما قبله. ثم أكمل الآية، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذا التذييل يصلح أن يجري مجرى الأمثال. فهو الآية ذيلت بتذييلين، ذيلت بجملة لا تصلح أن تجري مجرى الأمثال لأنها ليست منفصلة عما قبلها بل هي مرتبطة به في المعنى، ثم ذيلت بآية ثانية تصلح أن تجري مجرى الأمثال وتستطيع أن تستعملها في كل موقف، وهو قوله كل نفس ذائقة الموت. هذا يصلح أن يكون مثلا ويصلح أن ينفك عما قبله. واضح هذا؟ نعم. إذن نقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع في علم البيان، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.